بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم، وقلنا إن تعين الإجابة يكون بسبب حاجة السائل، سواء كان هذا السائل سائلا بلسان المقال أم كان سائلا بلسان الحال. أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس، وقلنا هذه إشارة لأهمية هذه الرسالة، فإن هذه الرسالة قد احتوت وتضمنت خلاصة كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في باب الأسماء والصفات وفي باب الشرع والقدر. قال: من الكلام في التوحيد والصفات، أي في الكلام في توحيد الربوبية والصفات، وأن توحيد الله لا ينافي إثبات الصفات، خلافا لمن ظن أن إثبات صفات الرب جل وعلا إما أن يستلزم تعدد القدماء، وإما أن يستلزم مماثلة الرب للمخلوق، وهذا وهذا كله فيه منافاة للتوحيد. قالوا: في الشرع والقدر كذلك، فإن بعض الناس ظن أن إثبات الشرع ينافي إثبات القدر، فكيف يكون الله جل وعلا قد قدر وكتب علي شيئا ثم هو يأمرني وينهاني؟ إنه إن أمرني ونهاني فالذي سأفعله قد كتب، فما فائدة الأمر والنهي؟ وهكذا العكس، إن كان أمرني ونهاني فإذن سيحاسبني على اختياري، إما أن أفعل وإما أن لا أفعل، فكيف يكون قد قدر علي شيئا ثم هو يأمرني وينهاني؟ فحصل الإشكال، ولم يستطع هؤلاء أن يجمعوا بين الشرع وبين القدر، فطائفة نفت القدر وأثبت الشرع، أثبتت الشرع، وطائفة أنكرت الشرع وأثبتت القدر. وهدى الله عز وجل أهل السنة في هذين البابين، في باب التوحيد والصفات فأثبتوا توحيد الله وأثبتوا صفات الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به ولا يشركه فيه غيره، فكان إثباتهم للصفات من كمال التوحيد. وهكذا في باب الشرع والقدر، أثبتوا قدر الله وأثبتوا شرع الله، وبينوا أن إثبات القدر لا ينافي الأمر والنهي، لأن إثبات القدر هو مبني على علم الله السابق، وليس فيه جبر للإنسان، وإنما الله جل وعلا خلق للإنسان إرادة وقدرة وأمره ونهاه، فهو يختار ويفعل الأمر أو النهي بإرادته وقدرته، وإرادته وقدرته مخلوقتان لله جل وعلا. وبالتالي أثبت أهل السنة القدر وأثبت الشرع، وقالوا إن العبد فاعل حقيقة لفعله، وهو وفعله مخلوقان لله سبحانه وتعالى، إذ خالق السبب وخالق المسبب، الذي خلق القدرة والإرادة في المخلوق هو الذي خلق ما ينتج عنهما، والخلق شيء والفعل شيء. ففرق أهل السنة بين الفعل، بين الفعل وبين الخلق. الفاعل هو الذي يباشر بقدرته وإرادته. ثم قال رحمه الله لمسيسي، إذن سيبدأ رحمه الله ببيان السبب الذي حمله على الاستجابة، كأنه يبين لماذا تعينت الإجابة. هؤلاء الذين سألوا عن هذين البابين لماذا تعينت إجابتهم، قال: أولا، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، إذ قوام الدين بهذين الأصلين، ف فالإنسان مفطور على التأله والتعبد، وحينئذ إذا أراد أن يتأله أو أن يتعبد يحتاج أن يعرف من هذا الذي سيتألهه ومن هذا الذي سيتعبد له. ثم بعد ذلك إذا عرفه يريد أن يعرف كيف أتألهه وكيف أتعبده، فحينئذ تظهر لنا الحاجة الشديدة لمعرفة وتحقيق هذين الأصلين. ثانيا قال وكثرة الاضطراب. الاضطراب هو مأخوذ من الحركة وعدم الاستقرار، فأصل الاضطراب الحركة وعدم الاستقرار، ومنه اضطرب البحر إذا ضربت أمواجه بعضها البعض، هي ليست مستقرة بل هي متحركة. وهكذا ضرب العمل، ضرب الذهب، ذهب المضروب، أي أنه لم يستقر على صورته الأصلية وإنما حصل فيه حركة واختلال في نظامه فانطبعت فيه صورة جديدة، وهكذا. فكثرة الاضطراب فيهما أي أن من خاض في هذين البابين الغالب أنه لا يستقر. الفرق التي خاضت في هذين البابين ترى أنها لا تستقر، فتارة يفوضون وتارة يمثلون وتارة يجمعون بين المتناقضات وتارة ينفون النقيضين. وفي باب الشرع والقدر ترى أنهم أحيانا يثبتون خالقا مع الله كالمعتزلة، وتارة يسلبون عن العبد إرادته وقدرته بالكلية ظاهرا وباطنا، وتارة يسلبونه القدرة والإرادة باطنا لا ظاهرا كما هو الحال عند الأشاعرة في نظرية الكسب، وهكذا. فترى أن المقالات كثيرة، فترى أن المقالات كثيرة جدا، وهذا دليل على الاضطراب وعدم الاستقرار، بل الواحد منهم يتقلب في حياته بين عدة أقوال. وفي النهاية يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. ثم قال فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم، وقلنا إن مقصوده رحمه الله بأهل النظر والعلم أهل الكلام، وأهل النظر والعلم هذا اصطلاح يطلقه على المتكلمين، وإلا فالنظر من حيث هو نظر لا يذم ولا يحمد حتى يقيد، فإن كان نظرا صحيحا في دليل صحيح كان محمودا بل هو واجب، وإما إن كان هذا النظر في دليل فاسد فكان مذموما. ولذلك نقلنا لكم قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال ومن العجب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد ليس أهل نظر واستدلال، وأنهم ينكرون حجة العقل، وربما حكي إنكار النظر عن بعض أئمة السنة، وهذا مما ينكرونه عليهم، أي مما ينكره أهل الكلام المذموم على أهل السنة أنهم ينكرون النظر ويعطلون العقل وأنهم مقلدة بحتة محضة، فيقال لهم ليس هذا بحق، فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن، هذا أصل متفق عليه بينهم، من أصول متفق عليها بين أهل السنة أنه ما جاء في القرآن لا يرد. طب القرآن أمر بالنظر، إذن كيف ينكر أهل السنة والجماعة النظر؟ هذا لا يمكن. قال والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر في غير آية، ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك، بل كلهم متفقون على الأمر بما جاء فيه الشريعة من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك. ولكن وقع اشتراك في لفظ النظر والاستدلال ولفظ الكلام، فإنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم، فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال. إذن إنكار نظرهم المذموم ليس إنكارا لجنس النظر، وهذا غالب على أهل البدع أن يظنون أن إنكار فردا من أفراد الجنس يستلزم إنكار الجنس، هذا باطل. وهذا أيضا ناقشناه وبيناه في مناقشة الدليل الكلي عند أهل البدع، عندما قالوا إذا خالف العقل النقل فإما أن نقدم العقل وإما أن نقدم النقل، فإذا قدمنا النقل على العقل كان هذا طعن في العقل، والطعن في الأصل وهو العقل طعن في الفرع، فتقديم النقل على العقل يستلزم رد النقل والعقل معه. قلنا لهم هذا فاسد وباطل، لأن إنكار بعض المعقولات لا يستلزم رد جنس العقل، بل نحن رددنا بعض أفراد المعقولات وبينا فسادها، وهذا لا يستلزم رد جميع المعقولات، ومنها المعقولات التي ثبت بها وجود الرب سبحانه وتعالى وصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فيتنبه لهذا أن إنكار بعض الأفراد لا يستلزم إنكار الجنس. قال والإرادة والعبادة، وقلنا إن مراده بأهل الإرادة والعبادة الصوفية، ومن كان ديدنه العبادة على غير نور من الكتاب والسنة. قال لا بد أن يخطر لهم في ذلك، أي في هذين البابين، من الخواطر والأقوال، والخاطر هو ما يقع في القلب من رأي أو معنى. إن وقع في قلبك رأي معين، ونعني بالرأي هنا ما كان من باب التصديق، بأن ورد على القلب حكم معين أو معنى، وأردت به ما كان من باب التصور، فالقلب قد يقع فيه بعض التصورات وقد تقع فيه بعض التصديقات ولا تكون صحيحة. وقلنا إن السبب في ذلك أن هذا النظر وأن هذه الإرادة كانتا نظرين وإرادتين مجردتين عن الإيمان بالله ورسوله. طيب نذكر إخواننا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، وهذا مسجد صلى الله إليكم. طيب قال رحمه الله لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال. وقول لا بد لماذا؟ لأن الدليل الذي نظروا فيه دليل فاسد، وحينئذ لا بد أن ينتج الأمور الفاسدة. نعم فيه بعض الحق، فيه بعض الحق حيث يعطينا مطلقات، فهو يعطي مطلق وجود الرب، وهو يعطي على هذا الطريق مطلق التأله والتعبد. هذا الإطلاق قد يكون سببا في ضلال صاحبه، إذ يظن أن هذه الطريق لما أعطته هذا الإطلاق من حيث المعرفة والتألم، ظن أنها تكون قادرة على الوصول إلى العلم المفصل. قال لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال، الخواطر محلها القلب والأقوال محلها اللسان، ما يحتاجون معه. لا بد حينئذ لما اختلط معهم الحق بالباطل، حينئذ يحتاجون لمن يفصل لهم بين الحق والباطل ويبين لهم الهدى من الضلال. قال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، وهذا هو الذي جعل شيخ الإسلام يستجيب لهذا الطلب ويصنف هذه الرسالة. قال لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك، أي في هذين البابين، بالحق تارة، وذلك إذا كانت المقدمات التي انطلق منها كانت مقدمات صحيحة. قال وبالباطل تارات، إن كانت المقدمات التي سلكها مقدمات باطلة، وهذا هو الغالب، ولذلك قال تارات. قال وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه، يعني ما يصيب القلوب في ذلك وفي نسخة مع ذلك، وعندي مع ذلك أوضح وأقوى، وإن كان المحقق جعلها في الحاشية، لكن لو أثبتناها هي في المتن وأنزلنا ما أثبته في الحاشية لكان أجود. أي أن مع هذا الخوض ماذا يحصل؟ يصاحبه ها ما يعترق قلوب، يعني وما يعترق قلوب مع هذا الخوف من الشبه، وإن كانت فيه لها وجه لكن مع لعلها أظهر. قال من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. إذن الخوض هذا ولد الشبه، وكانت هذه الشبه موقعة لهذه القلوب في الضلالات. نتكلم قليلا ونقف قليلا عند مسألة الشبه، فنقول أولا الخوض مع المخالفين كلما أصبح أعمق ودخلت في التفاصيل كثرت الشبه، هذه قاعدة. إذا ناقشت المخالف وناظرته فكلما انتقلت من العمومات إلى المفصلات كثرت شبهه، فأنت ترى أنك لو ناقشت أهل البدع في مسألة القوانين الكلية تستطيع أن تصل إلى حد معين، لكن لو بدأت تناقشه في مفردات في الجزئيات سيرجع عليك ماذا تقول في الآية الفلانية، ماذا تقول في الحديث الفلاني، لن ننتهي. فكلما دخلت في التفاصيل دخلت في الشبه. وهكذا أيضا لو تكلمت معه في المجملات فقلت له ما يثبت ما يقال في الذات يقال في الصفات، ترى أنه لا يستعني يورد الكثير من الشبه. لكن لو بدأت تتعمق معه في القوانين الكلامية ستكثر الشبه. وهكذا فكلما فرعت الكلام وفصلت الكلام وتعمقت في الكلام كثرت الشبه. وحينئذ ينبغي على طالب العلم إذا أراد أن يناظر وإذا أراد أن يناقش وإذا أراد أن يرد شبه المبتدعة وكان يعرف أن نقاشه فيه كثير من التفاصيل عليه أن يتسلح بالعلم قبل أن يخوض في هذا النقاش، وعليه أن يعلم أنه سيواجه الكثير من الشبه. فإن لم تكن مستعدا لذلك لا تخوض، لأنك حينئذ ستفسد أكثر مما تصلح. أيضا من القواعد المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لها أن الغالب في الشبه أنها تكون عاطفية. فترى أهل الكلام يثيرون العواطف فيقولون نحن نريد أن ننزه الرب، لا نريد أن نشبهه بالمخلوقات، لا نريد كذا، فغالب شبههم تكون عاطفية. الرد على الشبه ماذا يكون؟ يكون علميا. فالشبه غالبا تكون عاطفية والرد غالبا يكون علميا. والغالب أن العاطفة تعلق في قلوب العامة، والغالب أن الردود العلمية لا أقول لا تعلق بل جلها لا يفهمه العامة. وحينئذ ينبغي على الطالب أن يتنبه لمسألتين: أن لا يناقش أهل البدع الذين يوردون الشبه أمام العوام، لأن العوام سيلتقطون الشبه ولا يفهمون الجواب عنه. ثانيا أن طالب العلم إذا كان مجلسه مجلس عوام فكذلك عليه أن يقتصر على الأمور الواضحة الجلية وأن يتجنب ذكر الشبهات، فعليه أن يراعي من يخاطب. إذن إذا ناقش أو ناظر لا يناقش ولا يناظر أمام العوام، وإذا ألقى درسا ليس من باب المناقشة ولا من باب المناظرة فعليه أن يتجنب الخوض في الشبه. ثم ننتقل بعد هذين الأصلين المهمين إلى كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله تعالى في المجلد الأول في الصفحة 42 و400 يقول رحمه الله تعالى في تعريفه للشبهة وفي كلام نافع يتعلق بها. طبعا هذه الطبعة هي التي حققها الشيخ علي الحلبي رحمه الله، وكان قد راجعها فضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله: والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له. هذه الشبهة وارد، أمر يقع في القلب، ما هو أثره؟ يحول بينه وبين انكشاف الحق له. كأن الشبهة كالثوب، إذا وردت وحضرت على القلب غطته، فحالت بين القلب وبين رؤية الحق. لذلك قال بعضهم إن الشبهة برزخ بين الحق وبين الباطل، فمن وردت عليه الشبهة في أول أمره هو لا يجزم بأنها باطل ولا يجزم بأنها حق، ولكنه يكون في برزخ، لا يميز. واضح؟ فهي كالغطاء على القلب تمنعه من التمييز. قال: هذا من أجلى وأوضح التعريفات للشبهة، أنها غطاء على القلب لا يمكن صاحبها من رؤية الباطل ولا من رؤية الحق، تعميه، لا يستطيع أن يميز. قال: فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه. إذا كان القلب مملوءا بالعلم فجاءت هذه الشبهة وغطته لم تؤثر فيه. لماذا؟ لأن القلب مملوء بالنور وبالضوء، وبالتالي هو بين أمرين وكلاهما حسن، وإن كان أحدهما أعلى من الآخر. الحال الأول سيعلم أن هذه الشبهة باطلة. لماذا؟ لأنه إن كان مملوءا بالعلم واثقا راسخا مما يعتقد ستأتي هذه الشبهة تخالف ما عنده، لكنه واثق مما عنده، إذن كل ما خالف ما عندي باطل ولو لم أعرف وجه بطلانه بالتفصيل. أنا قد لا أستطيع أن أرد عليه، قد يأتيني رافضيا أو صوفي بشبهة تتعلق بتوحيد الألوهية فيقول مثلا: هؤلاء الأولياء لهم جاه عند الله. وبالتالي كما أنك في الدنيا إذا أردت شيئا من زيد وتعرف أن عمرا له جاه عنده وأنه لا يرد له طلبا إلى آخره، فأنت إن أردت أن تحصل طلبك من زيد اذهب إلى عمر واجعل عمرا يطلب منه. هل طلبك من زيد مباشرة كطلب عمر منه؟ لا، لأن عمرا له جاه عنده. هذا إيش؟ شبهة. من كان الحق واضحا في قلبه ويعلم أن الطلب والدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله، قد لا أستطيع أن أرد على هذه الشبهة، لكني متيقن من أنها باطلة لأنها تخالف أصلا من أصول الحق، وهو أنه لا يجوز التوجه بطلب ودعاء، يعني طلب ذل وخضوع وتعبد، إلا لله سبحانه وتعالى. فحينئذ هذا الذي رسخ هذا الحق في قلبه تؤثر فيه الشبهة؟ لا تؤثر، يردها، لكن هل تزيد فيه إيمانا؟ لا. النوع الثاني وهو النوع الذي ترد الشبهة على قلبه، فهو أولا يعرف أنها باطل لأنها تخالف ما عنده من حق، ثم بما آتاه الله من العلم يعرف بطلانها، يعرف بطلانها بالتفصيل، فيأتي إليها ويفصلها فيقول: أولا أنت تقول كذا، الرد على ما تقول كذا، فما قلته ليس بصحيح. تذكرون كيف تعاملنا مع أدلة أهل الكلام؟ نحن ابتداء إيش نقول لهم؟ هذه الأدلة باطلة، لماذا؟ تخالف ما جاء في كتاب الله، انتهينا فنسلم. من كان راسخا في العلم وقد رزقه الله مزيدا من العلم يقول هذا ثم يزيد على ذلك ثم يقول لهم الآن ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي أن نحكم هذا الباب فسنرد على شبهتكم بالتفصيل ونبين لكم أن هذه الشبهة باطلة. واحد اثنين ثلاث نفصل ونرد عليه. فهذا عندما يبين فساد الشبهة ويتضع له أن هذه الشبهة باطلة ماذا سيحصل معه؟ سيزداد إيمانه وسيزداد يقينه. لماذا؟ لأنه لما رأى أن ما يرد على الباطل فاسد سيرتاح. يعني هؤلاء خالفوني، لماذا خالفوني؟ لواحد اثنين ثلاثة الآن بينت فسادها، إذن لم يبقى لهم شيء، فأزدادوا طمأنينة بما عندي. واضح؟ هذا من كان راسخا في عقيدته. أما من كان مضطربا فأقل ما يمكن أن يحصل معهم إيش؟ أن يحصل له شك وارتياب مبدئي، ثم إن الله عليه عاد إلى ما عنده من إيمان وتشبث به فطرد تلك الشكوك، فهذا إن شاء الله لا يضره. وهذا كالذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابي فقال له يا رسول الله أحدنا يجد الشيء يشق عليه أن يتكلم به، يأتي الشيطان فيقول له هذا الخلق قد خلقه الله، فمن خلق الله؟ قال أوجدت هذا؟ قال نعم. قال هذه علامة الإيمان. لماذا؟ جاءه لكنه يشق عليه، إيش يعني؟ يرفضه لا يقبله، فهذا بادئ الأمر، يأتيه الوارد يشكل عليه لكنه يتمسك بما عنده من إيمان فيرده، فهذا إن شاء الله لا يضره، فهذا إن شاء الله لا يضره. وبعض الناس يرد عليه ترد عليه الشبهة فتورثه في البداية بعض الريب والشك فيستسلم لهذا الريب والشك وينجر معه ويجري خلفه، فيتمكن هذا الشك من قلبه شيئا بعد شيء حتى إذا تمكن في قلبه انقلب إلى رد للحق وقبول للباطل. وترى أن علاج هذه الشبه هو العلم، إما أن يكون علما راسخا بمعنى أن ما أمنت به عن يقين، وبالتالي لو وردت عليه الشبهة لن تؤثر فيه ولو لم تستطع أن تردها، وإما أن يكون علمك علما راسخا مفصلا بحيث لو وردت الشبهة رددت عليها مفصلا، وهذا يزيدك إيمانا. يقول الشيخ رحمه الله أعني ابن القيم فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، قال بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. إذا وردت وردها وعرف بطلانها زادته علما ويقينا. قال ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق، ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه، يعني سبك الكلام، ومتى لم يباشر قلبه حقيقة العلم قدحت فيه الشك بأول وهلة، فإن تباركها إيش قال؟ آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أو استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني تمسك بما عنده من حق، فإن تداركها إيش يعني؟ نجا. قال وإلا، فإن لم يتداركها واستسلم لها وتابعها وأطلق العنان لقلبه معها. لذلك ترى أن الشرع مباشر إيش يأمر دائما؟ بأن يقطع هذا الباب إيش؟ وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله ورسوله، اقطع الباب لا تستمر، متى انقدحت هذه الأمور في قلبك استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنك إن تركت هذا الباب مفتوحا تمكن في قلبك. قال فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها، ما رددتها ستأتي الأخرى والثانية والثالثة والرابعة الشبه حتى يصبح القلب مملوءا بالشبه، وإذا امتلأ بالشبه لم يبقى فيه محل للحق واليقين. قال حتى يصير شاكا مرتابا. قال والقلب يتوارده جيشان من الباطل، جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل. كما قلنا مرارا الشيطان له بابان، باب الشبهات وباب الشهوات. قال فأيما قلب صغى إليها وركن إليها، يعني استجاب لها وجرى خلفها، خلف ماذا؟ الشبهة أو الشهوة، قد تشربها وامتلأ بها. إذا جاءتك الشهوة أو الشبهة فرددتها من أولها نجوت، فإن ركنت إليها وأصغيت إليها تمكنت في قلبك وتشبع القلب بها. طب إذا امتلأ القلب بها كل إناء ينضح بما فيه. فهؤلاء أهل الكلام أول ضلالهم شبه، لما لم يرد تلك الشبه بالتمسك بالكتاب والسنة جاءت الشبهة الأخرى والثالثة والرابعة وتمكنت في قلوبهم هذه الخواطر، فلما تمكنت جاءت الأقوال، نطقوا بما امتلأت به قلوبهم. قال فأيما قلب صغى إليها وركن إليها تشربها وامتلأ بها، فينضح لسانه وجوارحه بموجبها. يفرقون بين الموجب والموجب، طبعا في المطبوع ضبطت موجبها غلط، ما يعرف كيف عندك طيب، هي بموجبها، الموجب هو المسبب والموجب هو السبب، فهذه الأقوال وأعمال الجوارح مسبب لهذه الشبهات والخواطر. قال فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والإيرادات، فيظن الجاهل تبهم. الآن اشتمل القلب الشبه، إيش الآن سيتكلم صاحبه من امتلأ قلبه بهذا الشبه؟ سيتكلم بالشبه، فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه، يظن الجاهل أن كثرة هذه الكلام، أن كثرة هذا الكلام وكثرة هذه الشبه وكثرة هذه الإرادات أنها علم، ولا يعلم أن كثرة الكلام سببها كثرة الشبه. وإلا لو كان القلب مملوءا باليقين والعلم لسكن القلب واطمأن وهدأ، وبالتالي حركة اللسان لا تكون إلا بكلام قليل، لأن الحق واضح. واضح؟ فتقول الله سبحانه وتعالى فوق عرشه سبحانه لعظمته، انتهى الأمر. أما تقول إن أثبت استواءه على العرش لازم أن يكون إما أكبر وإما أصغر وإما مساوي، وهذا يستلزم أن يكون محدودا، وهذا من خواص الأجسام. كثرة الكلام سببها الشبه، وإلا المسلم يقول ثم استوى على عرشه استواء يليق به سبحانه وتعالى على وارتفع وانتهى الأمر. يقول وإنما ذلك، أي كثرة الكلام التي يظنها الجاهل علما، قال وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه. يقول ابن القيم وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه، شيخه ابن تيمية رحمه الله، وقد جعلت أورد عليه إرادا بعد إرادة، يعني أن ابن القيم رحمه الله كان جالسا عند شيخه فيورد عليه الشبهات التي يريد جوابا لها، هو يسمعها من أهل الكلام فيسأل يعرضها على الشيخ ليرد عليها، فكأن شيخ الإسلام رحمه الله ذلك العالم المربي تنبه أن تلميذه انشغل كثيرا في تحصيل الشبه. لا، وهذا كثير ما ننبه عليه الإخوان لا سيما في بداية الطلب، لا تخوض مع أهل الكلام، لا تخوض مع المبتدعة، لا تناقشوا، سيورد عليك سيورد عليك، أنت لست مؤصلا بعد، يعني لم يستقر العلم في قلبك. كثير من الإخوة لو سألته في بعض الأصول عند أهل السنة يجهلها في باب العقيدة، فإذا أنت علمك لم يرسخ بعد، فإيراد الشبه عليه الآن خطير، يعني ليس مهيئا بعد. فكأنه رحمه الله لمس هذا فأراد أن يربي تلميذه ويربينا معه، فقال له لا تجعل قلبك، هذا كلام شيخ الإسلام، ويا ليتكم تكتبونه، كلام مهم وعظيم، لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات، لا تجعل قلبك للإرادات خواطر والشبهات مثل السفنجة، يعني السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، فلا ينضح إلا بها المنصوبة بأن مضمرة، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة يعني المغلقة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات. يقول له لا تجعل قلبك مثل السفنجة، يعني أنا أوضح هذا بمثال أيضا، لو كان عندك نهر من الماء ووضعت فيه السفنجة أو السفنجة، الماء عندما يصله ماذا سيفعل؟ سيتشرب وسيدخل فيها. طب ضع زجاجة مغلقة في الماء، سيمر الماء من حولها ولا يدخل فيها. فإن كنت أنت في داخل السفنجة سيدخل عليك الماء، وإن كنت في داخل الزجاجة، الزجاجة شفافة، سترى الشبهة دون أن تدخل عليك، ستراها دون أن تدخل عليك، فتراها بصفاء الزجاج إنه شفاف ولا يدخل عليك لصلابة الزجاج. والقلب لا يكون شفافا صافيا صلبا إلا بالعلم واليقين، إلا بالعلم واليقين، بل كأن اليقين هو الصلابة وكأن الصفاء هو العلم، لأن اليقين والرسوخ يصد الشبهة ولو لم يستطع أن يرد عليها، أما الصفاء فتستطيع أن ترى الشبهة، أن ترى عيوبها، وهذا لا يكون إلا بالعلم، وإن كان العلم واليقين متلازمان. الرسوخ اليقين أن تكون المعلومة قد ثبتت في القلب ثبوتا لا يتزحزح، وهذا إما لكثرة الأدلة التي ثبتت بها، واضح؟ كعلوم الله عز وجل ثبت بالفطرة وثبت بالعقل وثبت بالنصوص المتواترة، بل والنصوص التي أثبتت العلوم أثبتته بدلالات متنوعة، تارة بالتصريح بالعلوم وتارة بالفوقية وتارة بالاستواء وتارة بالصعود وتارة بالنزول، واضح؟ فكثرة هذه الأدلة خلاص إيش يحصل؟ ثبوت، يحصل ثبوت ورسوخ ويقين. اليقين مأخوذ من يقين الماء إذا استقر خلاص ثبت لا يتزحزح. فمن أين يحصل هذا؟ كما قلنا لكثرة الأدلة وتنوعها رسخ، وإما أن يكون دليلا واحدا، لكن الذي أخبرك به لا يحتمل كلامه الكذب، وما أخبرك به الله ورسوله. ثم كثرة العلم والتدبر ومعرفة التفاصيل وكيفية الرد على الشبه تمكنك من كشف الشبهة على حقيقتها، بحيث لا تنخدع بها بل تعرف تفاصيلها وعيوبها، فتعرف كيف ترد عليها، لا تخفى عليك. فإذا عرفت بطلانها كانت معرفتك لبطلانها من أسباب زيادة اليقين والرسوخ، لأنك يعني تعرف حينئذ أن ما خالف ما عندك فاسد، ليس فقط لأنه خالف بل هو في نفسه انكشف لك فساده. قال ابن القيم رحمه الله أو كما قال، يعني هذه العبارة شيخ الإسلام نقل ابن القيم بإيش؟ نعم. في المعنى قال فما أعلم، هذا ابن القيم، فما أعلم أني انتفعت بوصية بدفع الشبهات كانتفاعي بذلك. يقول ابن القيم وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فيها حق وفيها باطل، لو كانت باطلا محضا لم تكن شبهة، من خدع بها غالب الناس، هي الخوف من الشبهة هو ما فيها من إيش؟ حق. من حق. فإذا انتبه الإنسان إلى الحق وغفل عما فيها من باطل هنا الإشكال، وهذا ما حصل مع أهل العبادة والإرادة ومع أهل العلم والنظر، فإنهم لما شعروا أن طريقهم أورثهم علما بالله علما مطلقا لم يتنبهوا إلى الجانب الآخر، وهو أن هذا الطريق لا ينفع علما مفصلا، وأن ما حصلتموه من علم مفصل وضلال. فهذا الحق شبه عليهم الباطل، كان سببا في عدم رؤية الباطل. وأهل الإرادة والعبادة لما كان مطلق التأله والتعبد يورث تألها وتعبدا، واضح؟ شعروا بخضوع وذل، أعمالهم عن المفاسد التي ترتبت على إيش؟ على عدم معرفة باب الإرادة والعبادة على وجه التفصيل كما جاء في الكتاب والسنة. فوجود شيء من الحق هنا هو كان سببا الضلال والشبهة الاشتباه. قال وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل. الشبهة تلبس ثوب الحق على جسم الباطل، هو باطل، يعني هذا المرأة القبيحة، هذا مثال دائما أنا أضربه، مرأة قبيحة لو نظرت إليها لعلك يعني قلت لا إله إلا الله آية من آيات الله يخوف بها عباده، فتراها تلبس الثياب الحسنة وتصبغ وجهها وتدهنها بأنواع الدهان والطلاء، وإذ بها إيش تصبح؟ مقبولة، تصبح مقبولة فتتزوجها وأنت سعيد، فلما تذهب إلى الحمام وتغتسل وتخرج وإذ بك إيش؟ تصدم بهذا. الشبهة هكذا هو باطل لكنه يلبس ثوب الحق. قال وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر، فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها. يقصد أن أغلب الناس ينظرون فقط إلى إيش؟ ظاهر، باب الرأي فقط، لا يتنبهون إلى ما في باطنها. فأهل الكلام تراهم إيش؟ يزينون باطنهم بكثرة الكلام، المقدمة والعقل والمنطق والاصطلاحات الكبيرة، واضح؟ كلام كبير، إذا سمعت تقول ما شاء الله مثقف متعلم ما شاء الله، مع أن حقيقة كلامه لو أنك نظرت بتجرد ولم تنخدع كله فاسد. يقول وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر، يعني إذا رأوا الظاهر حسنا قبلوه ولم يتنبهوا إلى ما فيه من باطن، من باطن قبيح. قال فينظر الناظر فيما ألبسته، إيش يعني ألبسته؟ من حق الشبهة، من اللباس فيعتقد صحتها. قال وأما صاحب العلم واليقين، إذن إخواني صاحب العلم واليقين ليسا مترادفين، واضح؟ نفرق بين صاحب العلم وصاحب اليقين وإن كانا متلازمين. قال فإنه لا يغتر بذلك، يعني لا يغتر بالظاهر الحسن بما لبس من كلام خادع. يأتيك مثلا ذلك المبتدع الذي يتعبد الله بعبادات بدعية فيقول أنا أتقرب إلى الله، الله أمر بالعبادة، أنا أتأله أتقرب إلى الله، أنا أهجر الدنيا، هذا زهد في الدنيا، واضح؟ إيش ظهر الكلام؟ ما شاء الله ما شاء الله، هذا من أولياء الله الصالحين، لا يأتي ما أراه إلا يسبح، ما أرى حتى مسبحته 100 فيها 900 أو 1000 خرزة 100 واضح يعني من كثرة التسبيح، ولحيته طويلة ودائما حزين ويبكي وثوبه رث مهترئ، يعني إيش الظاهر؟ الرجل ما شاء الله فينخدع، فينخدع فيروج عليه بهذا الشكل. يعني الآن التكفيريين إيش يقولون؟ الجهاد في سبيل الله لا عزة لنا إلا بالجهاد، كلام صح حق، الكلام حق وصحيح، لكنه كلام صريح أو حق أريد به باطل، واضح؟ فيروجون باطله بإيش؟ كما قلت لكم الشبه دائما إيش؟ عاطفية. فالإنسان المسكين العوام وهذا الغالب لا يتنبه، فقط يأخذ الضوابط، نعم الجهاد من ديننا، نعم فعلا الجهاد من ديننا، لابد أن ينزه الله عن تشبيه عن مماثلة المخلوقين، نعم صحيح، لابد أن نثبت لله الكمال وإثبات صفات المخلوقين، هذه نقص لأن علم الإنسان يطرأ عليه النسيان وسبق بجهل، كلام صحيح، لكن ما الذي يخفى تحته؟ قال وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك، بل يجاوزه، بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فينكشف له حقيقتها. ومثال هذا الدرهم الزائف، فإنه يغتر به الجاهل بالنقد نظرا إلى ما عليه من لباس الفضة، الدرهم المزيف يكون نطلي بالفضة فقط وليس فضة خالصة. الآن الإنسان العام عندما يرى في الخارج فضة خلاص، أما الصيرفي الناقد الخبير مباشرة يعرف أن هذا مقشوش. قال والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك فيطلع على زيفه. قال فاللفظ الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف، والمعنى كالنحاس الذي تحته. يعني الشبهة تتركب من أمرين، ما هو الأول؟ الكلام اللطيف الجميل والمعنى الفاسد. قارنها بالدرهم المزيف، الكلام الجميل كالفضة الخارجية والمعنى الباطل كالنحاس الداخلي الذي لبس بالفضة. قال وكم قد قتل هذا الاغترار من خلق الله، من خلق لا يحصيهم إلا الله. كثير من الناس إما في باب العلم والنظر وإما في باب الإرادة والعبادة كان سبب ضلالهم إيش؟ الشبه. هذا هو الشبه. قال وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره رأى رحمه الله، رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر. لو قلت الآن لأي إنسان الله ليس موجودا إيش أقول لك؟ أنت ملحد. لكن قل له أنا أنزه الله عن النقص، فالله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، ولا أقول هو حي ولا أقول هو ليس بحي، ولا أقول هو سميع ولا أقول هو ليس بسميع، ولا أقول هو أصم ولا أقول هو ليس بأصم، ولا أقول هو له قدرة ولا أقول ليس له قدرة. ما شاء الله ينزه الله عز وجل، مع أن حقيقة الكلام إيش؟ الله ليس موجودا، إيش هذا الذي تصفه؟ هذه حقيقة العدم. فانظروا كيف أن الكلام فقط اختلف مع أن الحقيقة واحدة، فهنا قبل وهنا لم يقبل. لماذا؟ لأنه زين بحسن الكلام فروج بضاعته بالكلام المنسق المنمق. قال وقد رأيت أنا، يقول ابن القيم، من هذا في كتب الناس ما شاء الله، وهذا الذي ذكرناه مثال واضح. ثم قال وكم رد من الحق، يعني كما أن كثيرا من الباطل قبل بما لبس من ألفاظ. قال وكم رد من الحق قال وكم رد من الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ القبيح. تذكرون عندما درسنا في الحموية إيش كانوا يسمون أهل السنة؟ حشوية، مشبهة. والآن وهابي، إيش يعني وهابي؟ وهابي إيش وهابي؟ ما يترك في المجال أن تسأله إيش يعني وهابي؟ وسلفي إيش يعني؟ طب سلفي، سلفي إيش يعني سلفي؟ بهذه الأساليب يكرهون النبي. ليش يكرهون؟ لا يريدون أن يصلوا على رسول الله، لا يحبون أن يذكر الله. طب ليش؟ ما قال لماذا أنت تنكر الذكر الجماعي أو تنكر مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على المكبرات الصوت وصوت مرتفع وكذا. ما تكلمنا بعد. طب المقصود فيلبسون الحق بهذه الألفاظ المنفرة. لماذا؟ يصرف الناس عنه. وكم نجحوا في ذلك؟ نكمل كلامه إن شاء الله بعد الأذان. عطفت على الكلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، السلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، وقلت مفتاح على الحكاية، قال: وفي مثل هذا أي كيف أن الحق يرد بسبب ما يلبس من كلام منفر، وأن الباطل يقبل بسبب ما يلبس من قول الحسن. وهذه هي حقيقة الشبهة. قال: وفي مثل هذا قال أئمة السنة منهم الإمام أحمد وغيره: لا نزيل، الآن هذا الكلام الأئمة، لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت. فهؤلاء الجهمية يسمون إثبات صفات الكمال لله من حياته وعلمه وكلامه وسمعه وبصره وسائر ما وصف به نفسه تشبيها وتجسيما، ومن أثبت ذلك مشبها. فلا ينفر من هذا المعنى الحق لأجل هذه التسمية الباطلة إلا العقول الصغيرة القاصرة خفافيش البصائر. السلف كانوا يقولون لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنيعت. إيش يعني شناعة شنيعت؟ يعني من صفات الله الاستواء. الاستواء يستلزم التجسيم. هذا الكلام كله إيش؟ لا نأبه به، لا قيمة له. لماذا؟ لأنه يعني يخالف الحق الذي ثبت بالكتاب والسنة. فالحق لا يرد من أجل ما شنع عليه من أهل الباطل. يقول ابن القيم: وكل أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ، ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ. واضح هذا؟ قال: ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل ولا يغتر باللفظ. يا أخواني، هذه حقيقة الشبهة. حقيقة الشبهة ابتعد عن الألفاظ، انظر إلى الحقيقة، حقيقة هذا الكلام. الذهاب إلى القبر ودعاء صاحب القبر، انظر لحقيقته، حقيقته أنك تعبده. لا تقول أنا لا أعبده، بل أنا أجعله واسطة بيني وبين الله، كما أن الملوك في الأرض إذا أردت أن تحصل منهم ما تريد اجعل بينك وبينهم وزيرا أو واسطة. هذا الكلام كله إذا لم تستطع أن ترد عليه ردا مفصلا اعلم أنه باطل لا يغرك. هذا التزويق. اعلم أن دعاء غير الله عبادة، هو شرك، انتهى الأمر. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يقول: ومن رزقه الله بصيرة هو يكشف بها حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل ولا يغتر باللفظ، كما قيل في هذا المعنى: تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنانير أو الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. مثال رائع. نأتي إلى العسل. انظر الآن، قل لك هذا العسل جاء به النحل من الزهور من الورد الذي تعرف رائحته العطرة ولونه الرائع الجميل. فإيش أنت الآن؟ تحب العسل. ولقد أقول لك هذا العسل أين كان؟ كان في بطن النحلة، فهو قيء، تأكل قيئا. واضح؟ فأصبح التنفير أو الجذب ما سببه؟ وإن من البيان سحرا. قال: فإذا أردت الاطلاع على كله المعنى، إيش يعني على كله؟ الحقيقة، هل هو حق أو باطل؟ فجرده من لباس العبارة. إذا أردت أن تطلع على كله الحقيقة، على كله الشيء، جرده عن العبارة، وجرد قلبك من النفرة والميل من الهوى. يعني واضح؟ ثم أعطي النظر حقه ناظرا بعين الإنصاف، ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه به نظرا تاما بكل قلبه، ثم ينظر في مقالة خصومه ومن يسيء ظنه به كنظر الشزر والملاحظة. فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ. يعني كانه يقول إيش؟ استدل ثم اعتقد، لا تعتقد ثم تستدل، لا تأخذ حكما مبدئيا. واضح؟ قال: فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ، والناظر بعين المحبة عكسه. وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق. وقد قيل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. وقال آخر: نظروا بعين عداوة لو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا. فإذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك المحسوسات، يعني إذا كان النظر محسوس إذا كنت تحب ذلك الرجل، يعني الطفل الصغير إن كان ابنك وكسر زجاجا، تقول يلعب طبيعي الطفل ويلعب كذا وتفرح ما شاء الله صار يتحرك وكذا. لو كان ابن الضيف تقول قليل أدب غير مربى، سبحان الله شيء واقع. تقول ولا يتمكن من المكابرة، فإذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك المحسوسات ولا يتمكن من المكابرة فيها، فما الظن بنظر القلب الذي يدرك المعاني التي هي عرضة المكابرة؟ قال والله المستعان على معرفة الحق وقبوله ورد الباطل وعدم الاغترار به. وقوله طبعا لأن ابن القيم ينقل كلاما عن بعضهم ويعلق عليه، قال وقوله بأول عارض من شبهة، قال هذا دليل على ضعف عقله ومعرفته، إذ تؤثر فيه البداءات وتستفزه أوائل الأمور، بخلاف الثابت التام العاقل. يا إخوان إحنا نحتاج الثبات على الحق والعزيمة على الرشد. إيش يعني الثبات على الحق؟ يعني إذا جاءك الباطل تبقى ثابتا على ما معك من الحق لا تقبله، ثم تحتاج إلى الصبر على الثبات. هنالك المرحلة الأولى ما هي؟ الصدمة الأولى أن تثبت، ثم بعد ذلك ستتتالى عليك إيش؟ الضربات. فماذا تحتاج؟ العزيمة على الرشد. فالثبات يكون بإيش؟ باليقين، والعزيمة على الرشد بالعلم. قال هذا دليل على ضعف عقله ومعرفته، من؟ الذي يتأثر بأول عارض من أول شبهة يتأثر. قد تؤثر فيه بدآت وتستفزه أوائل الأمور، بخلاف الثابت التام العاقل، فإنه لا تستفزه البدآت ولا تزعجه وتقلقه، فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله. الباطل عند أول وروده إيش له؟ دهشة، كما نقول لكل غريب أو جديد بهجة. هذه البهجة إيش تحتاج منك؟ ثبات في البداية. دائما الباطل عندما يأتيك بشيء جديد قد إيش؟ قد يهزك، تحتاج إلى إيش الآن؟ ثبات. إلى ثبات. ثم بعد هذا، بعد زوال الصدمة الأولى، تحتاج إلى أن تصبر على هذا الثبات بإيش؟ بالعلم. قال فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه. فإذا ثبت له القلب رد، ما هو الذي رد؟ الباطل. قال والله يحب من عبده العلم والأناة، فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه. إذا جاء وارد، المطلوب الأول الثبات، ثم تنظر. لو تثبت لا تكون إمعة، كلمة تأتي بك وكلمة تذهب بك، لا، تثبت على ما أنت عليه ثم تنظر بعلم. قال ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه، فالعجلة والطيش من الشيطان. بقي الشيء القليل نكمله إن شاء الله بعد الصلاة، ولا نصل عليه اليوم إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.